صلى الله عليكم يقول: ماذا عن امرأة حان وقت رجوعها إلى بلدها وهي لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض؟ في الحديث قال: أحابستنا هي. قال: أحابستنا هي. فإذا كانت قد حاضت فتنتظر مع أحد محارمها إلى أن تطهر، أو إذا كان بلدها مسافة قريبة والرجوع متيسر تذهب، وإذا طهرت ولو بعد وقت ترجع وتطوف وتبقى لم يحصل لها الحل الكامل، لأن التحلل الكامل لا يكون إلا بعد إتمام الطواف بالبيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.